القاهرة تقدم فض اشتباك. عزة إسماعيل الإعلامي الدكتور الأستاذ جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، هل هناك اشتباك يحتاج إلى فض من حضرتك بين جمال الشاعر الإعلامي وجمال الشاعر الأديب والشاعر؟ أعتقد أن كليهما مرتبط بالآخر. الشاعر من أيام القبيلة زمان هو كان وزارة الإعلام المتنقلة، وشغلي في الإعلام استفاد جدا من الطاقة الشعرية في أنه العبارات تبقى موجزة وسريعة ومكثفة ونحق الهدف وبدون إسهاب ممل. احنا في إيقاع سريع جدا، فمحتاجين رسائل ذكية وتغريدات. نحن في زمن التغريدات. على الرغم من أنك عملت قارئا للنشرة الإخبارية بتلفزيون المصري، إلا أن ما قدمك للجمهور واستعاد على شهرتك هو تقديمك لعدد من البرامج التلفزيونية التي كان أغلبها يقدم في شهر رمضان الكريم. قراءة النشرات الإخبارية مسؤولية وعايزة مهارات وأداء خاص، إنما في النهاية مشكلتها في قولبة المذيع. إذا لم ينتبه سيكون طوال عمره مجرد قارئ نشرة. في العالم كله كل مذيعين الأخبار يتحولون بعد ذلك إلى مقدمي برامج ومحاورين على مستوى عالي جدا في برامج التوك شو، وكتاب وينشرون الكتب ويصدرون كتبا. البرامج هي حوار مع الناس، حوار مع الشارع. لا يستطيع أي إعلامي أن يدعي أنه حقق شيئا من النجاح ما لم يكن له جمهور. أنت تساوي جمهورك، هذه هي القاعدة. كل إعلامي لابد أن يقف أمام هذه المازورة ويقيس مشواره. أنت تساوي جمهورك مهما كنت بارع وشاطر، مهم قدرتك على التأثير. إنما شاطر طيب خلاص، ما يعني ما في ناس كتير شطار، إنما لازم أنا هداف. بعد نجاح الجائزة الكبرى برنامج حضرتك الرمضاني الجماهيري الشهير واستمراره لأكثر من 15 عاما، أين اختفت برامج الثقافة الجماهيرية المحفزة للمشاهدين؟ هل أصبحت البرامج في شهر رمضان تفتقد الاتجاه الديني ويعتمد أغلبها على الجانب الترفيهي وفقط؟ سيطرة وكالات الإعلانات على المشهد هي السبب، لأن وكالات الإعلانات هي التي تصنع المحتوى الآن، وهي التي تقول للإعلاميين من فضلك عاوزين برنامج خفيف ظريف لطيف يجيب إعلانات بس، ما بيقولولوش عاوزين برنامج قيم مفيد مؤثر يساعد الناس على الثقافة والتعليم والتنوير. فهنا مدرستين مختلفتين، مدرسة الوكالات الإعلانية ومدرسة إعلام الدولة، وبالتالي لابد أن تهتم الدولة مرة أخرى بإعادة إطلاق مسبيرو بقوة وإنتاج الدراما والبرامج التي تخدم الجماهير المصرية بعيدا عن الإعلانات، لأنه تلفزيون الخدمة العامة أو إعلام الخدمة العامة زي بريطانيا لازم يكون موجود. صرحت أن البرامج الرمضانية كانت تعتمد على الأفكار البسيطة التي تسعد المشاهد، لكن مع تقديم قدر كاف من المعلومات القيمة. إذن ما تقييمك للبرامج القائمة على إثارة الرعب في القلوب؟ هي مرتبطة بمغازلة المعلن، أصبح ولاء الإعلامي للمعلن وليس للمواطن، وبالتالي المنافسة في الإثارة من أجل الوصول إلى أكبر قطعة من الكعكة الإعلانية، وليذهب الجمهور إلى أي مكان آخر إذا لم يعجبه. ففي جانب اقتصادي بيسيطر على المشهد، فإحنا لازم نكون واعيين ليه، لأنه في النهاية صناعة عقل المواطن ووجدانه لا تقدر بثمن. الإعلامي الدكتور الأستاذ جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم يا فندم. الله أكرم، شكرا جزيلا أستاذ عزف. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.